أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الحور العين ينجبن أولاد؟ الله أعلم، هذا محل خلاف، الله أعلم. إذا أردتم التفاصيل هذه راجعوا كتاب حاذي الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم. نعم.